القلوب بتنادي والحزن ماليها يا رب زور بلادي بارك شعبك فيها وإيدين مرفوعة تترجى باريها يا رب رجع لبلادي حرر أراضيها محتاجينا يجي وتصفي القلوب طلبينا نركع ونصلي وانتو زادت آلام الحروب يا رب يا رب تحنن واشفيها بلدي يا ربي محتاج حضورك تعالى في مجدك واملاها بنورك بلدي يا ربي محتاج حضورك تعالى في مجدك واملاها وعارفين انك بكلمة منك وعارفين انك بكلمة منك بعد الموت بتحييها دجلة والفرات يا رب ابعث من عندك رحمة سلام وتعزية يبكي العراق في بعدك ينزف دجلة والفرات يا رب ابعث من عندك رحمة سلام وتعزية وكل جروح كل جروح كل جروح داويها محتاجينا تيجي وتصفي القلوب طلبينا نركع ونصلي ونتوب زادت آلام الحروب يا رب يا رب تحنن واشفيها بلدي يا ربي محتاجي حضورك تعالى في مجدك واملاها بنورك بلدي يا ربي محتاجة حضورك تعالى بمجدك واملاها بنورك وعارفين انك بكلمة منك وعارفين انك بكلمة منك بعد الموت بتحييها شعب العراق بيعاني يصرخ في دموع وصلاة حول نوحه لأغاني وحدك تقدر يا الله شعب العراق بيعاني يصرخ بدموع وصلاة حول نوحه لأغاني وحدك تقدر يا الله وانت انت انت النعم وعطينا القلوب بتنادي والحزن ماليها يا رب زور بلادي بارك شعبك فيها وإيدين مرفوعة تترجى باريها يا رب ارجع لبلادي وحرر أراضيها